والأمثلة التي يذكرها النحاة ربما يتكره العاقل المباشرة بها، ولكن هكذا المثال كما يقولون، فإنه لا يقال لأحد زيد أكرم منك أبا، ولكن هذه صنعة النحاة. ومن لطائف الأخبار أن القاسم بن مخيمرة من صلحاء السلف لما أراد تعلم النحو في أول نشأته قال له المعلم: قل ضرب زيد عمرا، فقال: لما ضربه؟ فقال: هكذا البناء، يعني هكذا ضرب المثال. فقال: شيء أوله بغي وآخره شغل لا أريده، يعني أوله بغي الضرب وآخره شغل تمسك فيها الأمثلة وتعرف فيها، لكنه هذا المقصود منه إنما هو من ملح أحوالهم، وإلا فهو وغيره من السلف كانوا يحثون على تعلم النحو، والنحو من آكد العلوم الآلية التي حث عليها الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله ومن بعدهم من التابعين، هو علم العربية، لأنه أساس الشريعة، فإنه لا يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان كما قال ابن حزم. وقد بلغ الشاطبي شرط المجتهد في الشريعة أن يكون في العربية كالمازني والكسائي وأضرابهما، وهذا مقام عظيم يؤكد شدة الحاجة إلى النحو. ومن ظرفاء مقالات النحاة ما اتفق للفراء، وكان ابن خالة محمد بن الحسن الشيباني مولاهم من فقهاء الحنفية، فكان الفراء يقول: من أتقن النحو انتفع به في كل علم. وفي هذا يقول الكسائي: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. فقيل له: إذا سهى من أراد السجود للسهو في سجود سهوه فهل يسجد لسهوه؟ يعني واحد أراد أن يسجد للسهو فعند سجوده السهو سهى، فهل يسجد لسهوه؟ فقال: لا. قالوا: من أين في النحو؟ قال: المصغر لا يصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.